لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعين الأحبة إخوة الإيمان في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام العظيم فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة من غزة فلسطين أرض الإسراء على تردد وموجة 99.FM في برنامجكم الأسبوعي فتاوى وأحكام ومع فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن الشيخ سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة شيخنا الحبيب أهلا وسهلا بكم معنا أهلا وسهلا بكم حياكم الله اللهم أمين سددك الله وأعلى قدرك شيخنا الحبيب أحبابنا الكرام للتواصل معنا عبر هذا البرنامج وهذا اللقاء المبارك يمكنكم الاتصال على 2-48-330 أو 2-48-331 أو الاتصال على جوال 059-836-8888 أو إرسال رسالة نصية قصيرة عبر جوال 059-469-8888 شيخنا الحبيب نبدأ بأولى الأسئلة وهو رسالة من الحلقة السابقة تقول الرسالة زوجي مقاطعني من 5 شهور كما أنه وأبناؤه من زوجته الأولى متسلطين علينا ودائما شتائم واستهزاء وضرب هل هناك مخرج شرعي دون أن أخسر أولادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد أظن أن المخرج الذي أمامك يا أختاه أن ترفعي دعوى إلى القضاء الشرعي بسبب الضرر الذي يقع عليك من زوجك ويقع على أولادك من إخوانهم من أبيهم لكن القضاء سيطالبك بالبينة والبينة أن تأتي برجلين عدلين فاضلين دينين يشهدان بأن زوجك يمارس عليك ضررا غير محتمل وكذلك أولاده يمارسون ضررا على أولادك من الزوج نفسه هذا هو السبيل الأنفع لأنك لو طلبت بالمخالعة فالمخالعة في نهايتها طلاق بائن لكن الزوج من حقه أن يأخذ من الأولاد ما يزيدون في أعمارهم الذكر 9 سنوات والأنثى 11 سنة لكن إذا أنت استطعت أن تثبتي بصدق وحق بالبينة الضرر الذي يكون من الزوج وأولاده عندئذ يمكن للقضاء أن يفرق بينكم بسبب الضرر ويمكن كذلك أن يقرر لك حق ديمومة الحضانة فوق هذه السن والله أعلم نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. رسالة أخرى أيضا تقول، طيب نأخذ مشاركة الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل حبيبنا أبا محمد. نحييكم وحيي ضيفك الكريم. حياك الله وحيا الله المستمعين جميعا إن شاء الله. طيب انقطع الاتصال لكن نعاود مرة أخرى إن شاء الله. شيخنا الحبيب، رسالة تقول من رجل يقول: عندي سيارة كبيرة بين قوسين باص، أضع عليه جهاز سماعات، يعني جهاز استيريو، أضع فيه أناشيد للأفراح، ما حكم ذلك؟ إذا كان النشيد بريئا من المعازف والأنغام الموسيقية، وكنت تفعل هذا في يعني مناسبة العرس من غير مبالغة ولا إزعاج للناس في الطرقات، فهذا جائز. لكن إذا كان غناؤك هذا أو آلاتك تصبح بغناء معزوف بألحان ومعازف موسيقية فهذا حرام، هذا حرام، وخطأك هذا خطأ مركب من عدة مخالفة، كل واحدة منها لو استقلت فهي حرام. منها الموسيقى بالمعازف فهذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، حتى قال في آخر الحديث: يخسف الله بهم قردة وخنازير. والخسف عقوبة شديدة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلولا أن سماع المعازف حرام لما كان الخسف. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أنهى عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صرخة عند مصيبة ورنة عند نعمة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكوبة، واختلف العلماء في تأويل الكوبة، فمن قائل بأنها الناي المزمار، فإذا كانت المزمار فإن الآلات التي تحدث طربا ونشوة واضطرابا عند الناس فوق الناي هي أشد حرمة من الناي. ومن الناس من أولها بالطبل مفتوح الفم وضيق الخصر، وهذا أيضا بالقياس الأولوي. إذا كان الطبل حراما فإن المعازف زي العود والكمان والأورغو والدرامز وكذا، هذه التي تحدث فوق ما تحدثه أنغام الطبل حرام بدرجة أشد وآكد وأقبح. المخالفة الثانية إزعاج الناس، فهذا أحيانا يسمع صوته على بعد 300 متر، وإزعاج الناس حرام بنص كتاب الله تعالى ونص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلذلك احرص جدا أن تصرف نظرا عن هذا العمل، أو تقيد عملك بالغناء البريء عن المعازف. ومسألة القول بجواز الغناء بالمعازف هذه مكابرة، لأن العلماء السابقين قد أجمعوا على تحريمه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا اتصال أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل أبا محمد. معي 3 أسئلة. نعم تفضل. السؤال الأول: بالنسبة في شخص لنا في المسجد يعني جاب كرسي على المسجد وما نواش إنه هذا يوقف واقف لله، يعني هل هذا بجزء الكرسي يأخذه ويروحه ما يعتبر نشوف حدا قاعد عليه يقيمه عنه أو كذا؟ نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة أنا بدي أعرف يعني بالضبط إيش زكاة الزروع. يعني أنا مثلا عندي دلم مزروع ليمون، وهذا الليمون أنا يعني مثلا كل أسبوع بلقط عنه ببيع لي 100 شيكل 150 شيكل، يعني مش بأخذه مرة واحدة، يعني آتوا حقه يوم حصاد يعني مرة واحدة بأخذه. فأنا بدي أعرف كيف نظام الزكاة في هذا الليمون، يعني زكاة الليمون. نعم. السؤال الثالث، أنا بدي رأي الشيخ أو رأي الدين، يعني في الناس اللي بتسب على المشايخ، المشايخ المشهورين يعني مثلا زي محمد حسان، أبو إسحاق الحويني، صالح المغامس، يعني في ناس بتلاقي بيختلف مع الشيخ هذا في الفكر، أو يعني من ناحية مثلا بيسمع له مثلا مقول أو موقف سياسي عن الشيخ فبصيروا يغلطوا عليه ويجيبوا الود. فأنا بدي أعرف إيش رأي الشيخ في القصص الدين. أسئلة وجيهة، وشكرا لك على هذه المشاركة أخانا أبا محمد، وتسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل من فضيلة الشيخ. شيخنا الحبيب رسالة نصية تقول: ما هو الأفضل في بوست التعزية، كتابة الآية يا أيتها النفس المطمئنة أو وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إلى آخر الآية، أو هل هناك صيغة معينة؟ لا أنصح بهذا، فهذا أخشى أن يكون من النفاق الاجتماعي. لا تضيعوا أموالكم بهذه المجاملات التافهة، وحسبكم أن تعزوا إخوانكم إما كفاحا وإما عبر وسائط الاتصال الحديثة، عبر الجوال، عبر الهاتف الأرضي، عبر الرسول البشري، واترككم من هذه البوسترات التي تهدر المال، ثم في نهاية الأمر يعني تطوى وتلقى في حاويات الزبالة. يعني يعني إن لم يكن هذا مؤثما فهو مكروه كراهة شديدة، والله أعلم. نعم شيخنا، اسمح لي في هذه المداخلة، حتى لو يعني نزل على صفحة الفيسبوك ومواقع التواصل ماذا يعني؟ زدني بيانا كيف هذا؟ يعني تعزية عن طريق الفيسبوك من خلال الصفحة، بعض الإخوة يعزي أخاه عن طريق الفيسبوك ويكتب هذه الآيات. لا حرج إذا كان بده يعزيه، والتعزية يذكره مثلا بآية أو حديث من غير كلفة مالية، فأنا منعت من هذا بسبب الإسراف الذي والتبذير الذي يقع فيه الناس، ثم أهل العزاء لا يستفيدون منه في نهاية الأمر. هذه الأوراق التي كتبت عليه أو هذه الخرق كلها تنتهي إلى الزبالة أو إلى الوقيد، ولذلك يعني ليربأ العاقل بنفسه أن يصير إلى مثل هذه السلوكيات التي لا جدوى منها ولا طائل. أما بالنسبة للرسالة عبر الجوال أو عبر الفيس أو الواتس أو كذا، فهذا لا حرج فيه لأنه ليس فيه كلفة يا أبا محمد. وإن كنت أحب أن تلتزم قبل الآية صيغة التعزية، لأن أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة جديدة، الأخت محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكم فتح الله من علمكم. اللهم آمين جميعا يا رب. تفضل. يا رب بدي أسألك سؤال. أنا ندرت قبل سنة وإشي لما الله يعطي ناس شخص يعني أذبح لهم خروف، وأنا ذبحت الخروف يعني عملت الندر بس أكلت منه، بنفع ولا عيد الذبح تاني؟ نعم سمعت سؤال شيخنا. نعم سمعته. نعم شكرا لك، وتسمعين الإجابة إن شاء الله. تفضل شيخنا. الأخت الكريمة ألا تأكلي، لكن أما وأنك قد أكلت يعني وأنت جاهلة في الحكم فهذا عفو إن شاء الله تعالى، ونذرك صحيح ولا يلزمك إعادته إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم شيخنا. نعود لاتصال أخونا أبو محمد قبل قليل، يقول أن شخصا يحمل كرسيا من بيته إلى المسجد، يأتي به يعني يصحبه إلى المسجد ثم يرده إلى البيت، فهل هذا جائز لا يخالف موضوع الوقف؟ ما دام أنه لم ينوه وقفا فهو في حل من أمره، حل من أمره، يجوز أن يصطحبه ويجوز أن يعود به. أما إذا تركه مثلا وقتا في المسجد فدخل يريده وقد وجد إنسانا عاجزا يجلس عليه، فسمعته يقول إيش حكم إني يعني أخذ كرسيي من هذا الرجل أو كذا، فأنا أقول إذا كان هناك يعني بديل فلا حرج، لكن إذا لم يكن في المسجد كراسي أو كانت الكراسي مشغولة فانتظر حتى تقضى الصلاة ويأخذ أخوك في الله راحته وهناءته في الكرسي، ثم بعد ذلك خذ كرسيك. وأنت إذا التزمت هذا أرجو لك الأجر إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا يسأل أبو محمد عن يعني زكاة الزروع، وبالتحديد يعني زكاة الليمون، حيث أنه يقطف كل أسبوع شيئا من الليمون ويتم بيعه، فهل عليه من زكاة؟ زكاة الثمر، لأن هذا من زكاة الثمر وليس من زكاة الزروع. الزروع تصرف إلى الحبوب زي القمح والشعير والأرز والذرة وما شابه، وأما الليمون فهو يلحق بالثمر. وبالمناسبة حكم الزرع أو زكاة الزرع والثمر يعني متحدة أو متقاربة جدا. الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور دون الحنفية أنه لا زكاة إلا في ثمرة تتمول وتدخر، يعني الثمر الذي يصبر شهورا أو من العام إلى العام ولا يتسارع إليه الفساد، مثل التمر ومثل الزبيب ومثل أي ثمرة تجفف ولا يتسارع إليها الفساد، يعني مثل القطين التين المجفف. نعم. ولو استطاع أهلنا أن يجففوا ثمارا أخرى كذلك تلحق بالتمر والزبيب مثل المشمش. نعم. الآن من شروط زكاة الثمر يا أبا محمد، نعم، أن يكون قد بلغ نصابا، ونصابه 60 وسقا، والوسق النصاب 5 أوسق، والوسق الواحد فيه 60 صاعا. الوسق ظرف أو مكتال كبير يسع 30 صاعا، والصاع يزن تقريبا 3 كيلو إجرامات، وعليه فمجموع نصاب الثمر ينبغي أن يكون 900 كيلو إجرام، يعني طن إلا 100 كيلو. فإذا كان الثمر الذي يتمول ويدخر بلغ هذا فعلى صاحبه الزكاة، والزكاة ينظر فيها، فإن كان يسقى بماء السماء ففيه العشر، وإذا كان يسقى بماء الساقية الذي يتمول لها ويتكلف لها السولار والمال والكذا، فعندئذ المخرج الزكوي من نصاب ماله نصف العشر. نصف العشر. خلاصة الكلام أنه لا زكاة في ليمونك سواء بلغ نصابا أو يزيد، على الراجح من أقوال أهل العلم إلا الحنفية. لكن أنصحك يا أخي الكريم أن تبعث بشيء من الليمون ببعض قرابتك، فهذا حق الله وحق الله مستحب ومندوب، وقد دأب عليه الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى على ذلك التابعون وتابع التابعين. فلو بعثت لأختك مثلا شوية ليمون، لأخوك، لأولادهم، لبعض الجيران، لبعض الأصحاب قليل من الليمون، فهذا حسن إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم دكتورنا الحبيب، واسمح لنا نذكر أحبابنا المستمعين بأرقام هواتفنا 2-48-330 أو 2-48-331 أو الاتصال على جوال 059-836-8888 أو إرسال رسالة نصية قصيرة عبر جوال 059-469-8888. نعم شيخنا الحبيب أيضا يسأل أبو محمد: ما هو رأي الإسلام في سب بعض المشايخ الذين قد يعني يتم الاختلاف معهم في السياسة أو في الفكر، يعني مثل بعض المشايخ التي ذكرها أخونا الكريم، الشيخ صالح المغامسي، الشيخ محمد حسان، محمد حسين يعقوب إلى غير ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من يسلك هذا السبيل فقد فتح على نفسه باب فتنة تؤثمه عند الله عز وجل وتعرضه لغضب الجبار تبارك وتعالى، لأن هؤلاء العلماء تميزوا بالرسوخ والإتقان والفواقة، التقوى ولا نزكيهم على الله تبارك وتعالى، وهم من أنشط علماء العالم المعاصر دعوة وهمة وتميزا. والعلماء يا أبا محمد ويا إخواني ويا إخواني وأخواتي من شعائر الله عز وجل، وقد أمر الله جل وعلا بتعظيم شعائره، وذلك بالأسلوب الخبري الذي بمعنى الإنشاء والطلب، قال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن الذي يتجرأ على هؤلاء سواء خالفهم في مسألة أو لم يرق لهم موقف من مواقفهم أو كذا، فإن هذا ليس عذرا أن ينتقصهم أو يزدريهم أو يتلسن عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وذكر الحديث. ولذلك لحوم العلماء مسمومة، هذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فأرجو أن يتوب هؤلاء وأن يستغفروا الله عز وجل، وأن يجدوا ويجتهدوا بالدعاء لمن أساءوا لهم من السادة الكبراء. نسأل الله أن ينعم عليهم بالصحة والعافية، وأن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى، وأن يحسن لنا ولهم جميعا الخاتمة، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، ومعنا مشاركة الأخ أبو راشد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، جزاك الله عنكم وفيكم جميعا إن شاء الله، حياكم الله. في سورة يوسف، ما المقصود في سورة في الآية: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ما المقصود بهذه الآية؟ وبالله يا شيخ كلمة حق للمسؤولين في غزة والضفة، اتقوا الله فينا. نعم، شكرا لك على هذه المشاركة، وإن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. وطيب معنا الآن أيضا مشاركة جديدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟ أخوكم أبو رياض. تفضل أبو رياض، حياك الله. الله يبارك فيك ويبارك في فضيلة الشيخ. اللهم آمين وفيكم إن شاء الله. سيدي، الوقت الواحد لما بده يجي مثلا للأذكار، يلجأ للأذكار، يعني بصير معه حيرة بين المفاضلة بين الذكر أو ذكر أو صلاة على النبي أو قرآن، فكيف ممكن الإنسان يعني يفتدي لشيء منهم؟ أو مثلا إذا هو مكروه مثلا يبقى على الاستغفار أو الصلاة أو القرآن، هل في مفاضلة بين ذلك أو أعظم أجر من مثلا إشي عن إشي؟ مبارك الله فيك. شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. وأيضا معنا الأخت أم محمد، مشاركة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل يا أم محمد. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيكم إن شاء الله. والله لدي سؤالين لو تكرم. نعم تفضلي. السؤال الأول، هناك كثير من فضائل الأعمال مرتبطة بأحكام شرعية غير واجبة على المرأة، مثل مثلا الحديث اللي يقول فينا النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. بالنسبة لصلاة الجماعة غير واجبة على المرأة، هل نحرم من هذا الأجر أم أن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا الأجر حتى لو كان يعني صلينا منفردين؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ، ذلك أيضا الحديث يدل على فضل صلاة الشروق وغيرها من الأحاديث. السؤال الثاني، هل ولو أن سألت العقيدة، هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ يعني أنت تريدي فضيلة الصلاة وقت شروق الشمس؟ يعني لا، هناك كثير من فضائل الأعمال العظيمة أجر عظيم، لكن مرتبطة بالحكم الشرعي أن تؤدى في جماعة. لا أقصد السؤال الثاني. لا السؤال الثاني نفسه، يعني أجيب مثال عليه، مثالين. نعم مثال طبعا. مثال الصلاة والثاني على صلاة الشروق، من صلى وجلس نعم في جماعة طبعا. جميل فجر. ما هو السؤال الثاني؟ نعم. الآن السؤال الثاني، هل الأموات يسمعون كلام الأحياء وهل يشعرون بزيارتهم لهم؟ أرجو من فضلك شيخ وضح هذا الموضوع، بارك الله فيكم. شكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، ما المقصود في قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر؟ هل يشترط علي قضاء الأيام في نفس السنة أم لا بأس في السنة المقبلة؟ هكذا تقول الرسالة. هناك فرق بين من أفطر لعذر ومن أفطر لغير عذر. فمن أفطر لعذر وجب عليه القضاء على التعجيل لا على التأجيل، يعني لا يجوز أن يؤجل القضاء مثلا فيؤخره عن شوال إلى ذي القعدة أو ذي الحجة، فضلا عن أن يؤخره إلى رجب أو شعبان. أما إذا كان الفطر لعذر فعندئذ الوقت متسع أمام هذا، القضاء على التأجيل لا على التعجيل، يعني له أن يؤجله متى شاء، مع التذكير أن التعجيل في القضاء أحب وأفضل لعمومات الأدلة التي دعت إلى المسارعة، كقوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أعمال تبلغكم مغفرة ربكم، وكقوله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وكقوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وكقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وفي رواية أكثر بيانا: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا، إلى تمام الحديث. إذن القضاء إذا كان الفطر لغير عذر وجب تعجيله، وإذا كان الفطر لعذر فلا عليك لو أنك أخرت ذلك، فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تقضي أيام فطرها بسبب عذر النساء، تؤخرها لتقضيها في شعبان، والنبي شاهد وحاضر. فلو كان تأجيل القضاء حرام، لو كان تأجيل القضاء حراما لا نبهها النبي صلى الله عليه وسلم وزجرها عن ذلك. لكن إذا أخر الإنسان المعذور قضاء ما أفطر في أيام رمضان إلى ما بعد رمضان القابل، عندئذ يلزمه في الراجح من أقوال أهل العلم إضافة إلى قضاء الأيام التي أفطرها أن يؤدي فدية طعام مسكين، أن يؤدي ملء الكفين للرجل الربع من التمر أو من البر أو من الشعير وما شاء، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. رسالة أيضا تقول: إذا توفي الوالدان وترك وراءهما بيت العائلة يسكنه أبناؤهم المتزوجون، فكيف يكون التصرف في بيت العائلة؟ طبعا عدة طوابق من ناحية الإرث، مع العلم بأن ساكنيه لا يستطيعون بيعه لتوزيع الإرث. أجمل شيء في هذا الصبر والسماحة والتخارج. التخارج يعني على نظام الشفعة، من كان من أهل هذا البيت على ميسرة، فيمكن بعد أن يعرف كل واحد منهم نصيبه الإرثي الشرعي فيستطيع الميسر أن يشتري من المعسر ويدفع إليه المال، وبالتالي صاحب الفقر وصاحب الحاجة يمكن أن ينتفع من يعني ثمن نصيبه ليشتري أو يستأجر، ليس أمامهم إلا هذا. لكن أذكرهم بالصبر وأذكرهم بالحلم والسماحة، فهذا يعني أنفع لهم وأفضل، بل وهو أحب للشارع الحكيم، لأن الله تعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، سيما في هذه الظروف والأيام العجاف. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأبو راشد اتصل قبل قليل يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ما المقصود في ذلك؟ طبعا قبلها يعني بداية الآية قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت. يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا أو من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما. ذلكما التأويل هو منة من الله عز وجل وفتح وإلهام منه سبحانه وتعالى، وليس ضربا من الكهانة ولا من التنجيم. إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبو رياض يسأل شيخنا الحبيب: هل هناك مفاضلة بين الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والأذكار والصلاة على رسول الله والاستغفار إلى غير ذلك؟ يقول: يعني أحيانا أنا أتحير في ذلك. العلماء متفقون على أن خير الذكر تلاوة القرآن، أن خير الذكر تلاوة القرآن، فلو أن الإنسان استغرق وقته المنفول في تلاوة القرآن فإن الله تعالى يعطيه خير ما يعطي السائلين. له أن يسلك سبيل الصالحين في أنه يرتع في رياض الذكر، فيتلو القرآن يعني ضمن ورد، ثم يأتي بأذكار الصباح والمساء في يعني إذا دخل الوقت المستحب لذلك، وهو ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر. وكذلك له أن يأتي بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكذلك الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مثل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل الاستغفار أيضا، فهذا أيضا مما دأب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية كان يستغفر في اليوم 100 مرة، فلو أنه لون وأتى بهذه فهذا إن شاء الله تعالى نافع، والله سبحانه وتعالى به يفرج الكربات ويقيل العثرات ويأتي بالأرزاق من حيث لا يحتسب المؤمنون والمؤمنات. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل أبو محمد. بالله بس بدنا نسأل فضيلة الشيخ، في شخص يعني لا يصلي فربنا من عليه بالهداية فالتزم في الصلاة الحمد لله رب العالمين، بس بدنا نعرف كيف يعني هو كيف اللي بده يقضي الأيام اللي ما كانش يصليه هذه. نعم، يعني ايش كيف الآلية اللي بده مثلا يقضيها في الصلوات اللي فاتت الفاتت. تمام. طبعا هل لديك سؤال آخر؟ لا، جزاكم الله خير، شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. ومعنا أيضا مشاركة أخرى، الأخ أبو عبيدة، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. في سؤالين بالله ممكن؟ كل احترام، تفضل. لقيت أنا مرات في حب شباب عندي، فمرات لما أسجد فبنبت الحب فبطلع منه دم، فهل هذا نقض للوضوء؟ نعم. السؤال الثاني، قلت يا شيخ أنا لما أصلي بس أنا قلت أو أقرأ القرآن بحس في إشي ناقص في قلبي، فمش عارف في خشوع أمني بس في إشي ناقص، فمش عارف شو هو، ممكن تساعدني إشي زي. شكرا لك. تشعر يعني بنقص أو خلل؟ صحيح. نعم، طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب أم محمد تسأل، تقول يعني هل المرأة تأخذ مثل أجر الرجل مثلا إن صلت في بيتها العشاء والفجر كقيام ليلة، أو يعني صلت ركعتي الضحى، هل تأخذ أجر حج وعمرة مثل الرجال؟ زاد الله تعالى أختنا أم محمد حرصا، وجميع من يسمعنا من إخواننا وأخواتنا. نعم يا أختي الكريمة، مع التذكير أنك إذا استطعت أن تصلي في بيتك العشاء وجميع الصلوات جماعة فافعلي لمزيد من الربح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وصلاة الجماعة تدرك ليس فقط في المسجد بل كذلك في البيوت، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة جماعة في بيوتات بعض أصحابه، كما ثبت في من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عند الغميصاء عند أم سليم، صلى ركعتين وكان أنس والغلام من وراء النبي، وكانت العجوز يعني أم أنس وهي أم سليم رضي الله عنها وعنهم أجمعين، كانوا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نفر من أصحابه في بيت ذلك الرجل رضي الله عن الصحابة أجمعين. أقصد أقول أنك يمكنك أن تصلي الجماعة في البيت وهذا وتأخذين الأجر، وعندئذ الأحاديث التي وردت في الجماعة تصدق عليك كما تصدق على الرجل. وأما بالنسبة لصلاة ركعتي الشروق، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان له من الأجر أو كان له كأجر حجة وعمرة تامة، فإن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: المرأة إذا فعلت ذلك في بيتها فإنها تحوز أجر ذلك. ولذلك كان النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين تجعل المرأة في بيتها لنفسها مسجدا، يعني مكانا بعيدا عن صخب الصغار وعن الشوشرة وعن التصاوير وما شابه، من أجل أن تخشع في صلاتها أو في ذكرها أو تلاوة كتاب ربها عز وجل. فلو أنت يا أختاه صليت في محرابك أو في مسجدك أو في المكان الذي ترغبين في البيت، وذكرت الله عز وجل حتى كان الشروق، فإذا ارتفعت الشمس أو مضى على طلوعها 14 دقيقة وصليت ركعتين، فإنك تأخذين الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا سؤالها الثاني تسأل: هل الأموات يشعرون بالأحياء ويسمعون كلامهم؟ نعم، من زار المقابر ودعا للأموات فإن الأموات يشعرون بدعائه ويسمعونه كذلك. وهذا ظاهر من بعض دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أمر بجمع جثث القتلى من المشركين في قليب بدر، وأخذ يهتف بهم: يا فلان ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال رجل من الصحابة: أو يسمعون يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم، لكنهم لا ينطقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الإمام الهمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله كتاب الروح، وضمنه أن أرواح الأحياء تلتقي مع أرواح الأموات، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأبو محمد يسأل عن شخص كان لا يصلي وهداه الله والحمد لله رب العالمين، فالآن كيف يتعامل مع الأيام الفائتة؟ الأمر أمامه واسع، فمتى رأى فسحة في وقته وراحة في بدنه فله أن يقضي، سواء كان الوقت وقت جواز للصلاة أو وقت كراهة، لأن قضاء الصلوات ليس لها وقت كراهة. ثم بإمكانه أن إذا أراد أن يقضي، إما أن يقضي مع كل فريضة أدائية فريضة أخرى قضائية، أو أنه مثلا إذا صلى الفجر أتى مثلا قضى صلوات يوم كامل، وإذا صلى العصر صلى الظهر عفوا صلى صلوات يوم كامل أو يومين، وهكذا. فالأمر أمامه على سعة، ونسأل الله تعالى أن يعينه على القضاء وأن يقبل منه، اللهم آمين. اللهم آمين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبو عبيد أيضا يسأل وهو يعني ساجد أثناء السجود: ينفجر حب الشباب في وجهي فيخرج الدم والقيح، فهل ينتقد وضوءه في ذلك؟ الراجح من أقوال أهل العلم يا أبا عبيدة أن نزف الدم إذا لم يكن من القبل أو الدبر فهو ليس بناقض، ليس بناقض. ودليل ذلك الصحابي الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد رماه أحد المشركين بسهام أصابه فيها، فكان ينزف وهو يصلي، وأتم صلاته وعلم النبي بذلك فلم يأمره بإعادة صلاته، فدل ذلك أو كان ذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم لا ينقض الطهارة. وهذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر، فقد طعن وهو في الصلاة ومضى في صلاته. نعم. لكن أريد أن أذكر بأن الدم إذا استطاع الإنسان أن يميطه وهو في صلاته، أو يميط الثوب الذي فيه الدم ويمضي في صلاته، فهذا واجب. وإذا تعذر عليه ذلك فليمضي في صلاته، وصلاته والحالة هذه صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم، بقي دقيقتان شيخنا وعندنا ثلاثة أسئلة نختصرهم إن شاء الله. نعم. أيضا يسأل أبو عبيدة أنه أثناء الصلاة وقراءة القرآن يعني لا يشعر بارتياح كامل، هناك نقص، أعتقد أن هذا من الشيطان. هذا في بادئ الأمر يا أبا عبيدة، امضي ولا تجعل الشيطان يثنيك عن عملك الصالح. نعم. هذا فإن الخشوع يا ابني يدرك بتنام وزيادة، يعني لا يدركه الإنسان في أول تلاوته للقرآن الكريم، لكن إذا أدام التلاوة وصارت له مع القرآن صحبة ومع الذكر ملازمة، الله عز وجل يعطيه من الحلاوة والخشوع شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة محمودة يجد لذة الخشوع والحضور فيها إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. شيخنا رسالة نصية تقول: أنا رجل متزوج منذ 10 سنوات وعندي 3 من الأطفال، ولا يوجد أي تفاهم بيني وبين زوجتي، ولكن نعيش على الحياد، يعني لا سلم ولا حرب، ولا أنا عندي قدرة على محبتها، وهي متمسكة في جدا، وأنا أرفض الطلاق بسبب الأطفال. الصبر تؤجران عليه، مع التذكير أن الرجل إذا كره من زوجه خلقا رضي منها خلقا آخر، ولذلك ما أحسن أن تبادل زوجك السيئة بالحسنة، وأن تسمع خيرا، وأن تتلطف لها بالهدية، وكذلك غض الطرف عنها، فإن الإغضاء من كمالات الرجال، من كمالات الرجال، وليس يعني بمذموم كما هو الفهم الشائن عند عوام الناس أن هذا محكوم وأن هذا كذا. على العكس، العلماء استفادوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميل الإغضاء على الزوجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. طبعا من فوائد الحديث أن المرأة ضعيفة حتى وإن زادت علما وفقها وأدبا تبقى ضعيفة، ونتاج الضعيف ضعيف، لا يمكن للضعيف أن يقدم إنجازا كاملا. فإذا كانت هذه حقيقة المرأة فينبغي على الرجل أن يصبر نفسه عليها، والأجر في ذلك على الله تبارك وتعالى. ولتتذكر أخي الكريم، مع أن أبا محمد قال بالاختصار، لكن هذه بتعالج قضية مجتمعية مهمة. تذكر أخي وأنت ومن يسمعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كانت المرأة تضرب القصعة بين يديه فتفلقها ولا يقول إلا ما يرضي ولا يزيد عن الابتسامة. وكانت المرأة من زوجاته أحيانا ترفع صوتها عليه ولا لا يقابلها إلا بالصبر والحنان. وقد أقامه ربنا تبارك وتعالى لنا أسوة وقدوة، والله أعلم. نعم، شكرا لك شيخنا الحبيب على ما أفدتنا في هذه الحلقة المباركة وفي كل الحلقات. زادك الله علما وفهما وسددك الله دوما شيخنا الحبيب. إذا نشكر شيخنا أحبابنا الكرام على ما قدم من هذا العلم النافع، وأيضا نشكركم جميعا على حسن استماعكم لإذاعة الصحابة ومشاركتكم في هذا البرنامج وكافة البرامج. ونعتذر كالعادة من كل أخ كريم أو أخت كريمة أرسلت رسالة ولم يكن هناك وقت للإجابة عنها، لكن إن شاء الله تعالى نعدكم بالإجابة عنها في الخميس المقبل إن شاء الله. انتظرونا الساعة الرابعة من بعد صلاة العصر. نشكركم جميعا، وأشكر أخي بلال الزناتي من الهندسة الإذاعية، وهذا محبكم في الله محمود ابن دياب الحنفي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر لك الحمد.